بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونستعين ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه وبعد. فهذا هو المجلس الثاني إن شاء الله في مجالس النحو والصرف والأساليب العربية. نواصل ما انتهينا إليه في المرة الماضية. تذكرون كما قلنا إن النحو، أي نحو، ليس فقط النحو العربي، النحو هو العلم الذي يدرس الجملة، والجملة كلام إذا وقفنا عنده أدى لنا معنى كاملا. والجملة مكونة من كلمات، والكلمة العربية اسم وفعل وحرف، والكلمة إما معربة وإما مبنية، والمعربة هي التي يتغير آخرها بتغير العوامل، والمبنية هي التي لا يتغير أواخرها مهما يتغير عليها من عوامل. والإعراب كما قلنا إعراب إما رفع أو نصب أو جر أو جزم، والجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال، وأما الرفع والنصب فمشترك بين الأسماء والأفعال. وكل نوع من أنواع هذا الإعراب له علامات كما قلنا، علامات أصلية وعلامات فرعية، وهذه العلامات إما ظاهرة وإما مقدرة. يعني في المرة الماضية اخترنا سببا ما من أسباب تقدير العلامة، هو التعذر ثم الثقل. تذكرون قلنا إن الكلمة التي تنتهي بألف تقدر عليها كل الحركات للتعذر. ما التعذر؟ يعني الاستحالة، يستحيل أن ننطق هذه الحركة مع الألف، لأن الألف أصلا حرف حركة طويلة. أما الياء والواو إذا انتهت الكلمة بياء أو بواو فتقدر عليها الضمة والكسر، أما الفتحة فتظهر لأن الفتحة خفيفة بطبيعتها. لا بأس أن اليوم أيضا نذكر سبب آخر من أسباب تقدير الحركات. فمن الأشياء المهمة جدا الأسماء حين تضاف إلى ياء المتكلم، الاسم حين يضاف إلى ياء المتكلم. أولا ما ياء المتكلم؟ كيف ننطق ياء المتكلم؟ ياء المتكلم يعني هذا الضمير ليدل علي أنا، وهي حين تكون مضاف إليه هي فقط حرف طويل، حرف حركة طويل إي، يعني ياء المتكلم تنطق بهذا الشكل إي. كلمة إي الياء الطويلة هذه لا يكون قبلها إلا كسرة، يستحيل أن يكون قبلها لا فتحة ولا ضمة ولا سكون ياء المتكلم. فمثلا إذا قلت أنا كلمة كتاب وجبتها مرفوعة أقول هذا كتاب، قرأت كتابا، قرأت في كتاب. لكن لو قلت هذا كتاب بي، يعني أضفت كتاب إلى ياء المتكلم. ياء المتكلم كما قلنا لا بد أن يكون قبلها كسر، يبقى كما يقول القدماء لا يناسبها إلا كسر، لا يأتي قبلها فتحة ولا ضمة ولا سكون. في هذه الحالة أنا إذا قلت هذا كتابي، كتابي ده خبر والخبر مرفوع وعلمت رفع الضمة لأن مفرد، أين الضمة؟ أنه المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ نقول اشتغال المحل. يعني اشتغال المحل؟ ما المحل؟ قلنا المحل يعني الحرف الأخير من الكلمة. يبقى كلمة كتاب فين المحل؟ اللي هو الباء. الباء ديت مشغولة بصوابية، طب مشغولة بإيه؟ مشغولة بحركة المناسبة نسميها. يعني إيه حركة مناسبة؟ أي الكسرة، لأن ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسرة. أدي معنى كلمة حركة مناسبة، يعني لا نريد ترديد فقط. يبقى لما نقول كتابي يبقى ده مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. جاء صديقي، جاء أخي، جاء أبي، كل هذا فاعل مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. كذلك قرأت كتابي هيبقى مفعول به منصوب فتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهكذا حتى لو كان مجرورا، إذا قلت مررت بكليتي بمدرستي هتبقى الباء حرف جر، ونقول مدرستي مجرور بكسرة مقدرة مع إن عليها كسرة، لأن الكسرة دي موجودة قبل دخول الباء، هي موجودة حين أضفت أنا كلمة مدرسة إلى ياء المتكلم. ننتبه إلى إن ياء المتكلم هذه يكون قبلها مكسورا إذا كان المضاف مفردا زي كتاب، أو جمع تكسير زي كتبي آبائي، قل يا عبادي إن عبادي جمع تكسير، أو جمع مؤنث أيضا، هؤلاء بناتي سيداتي سادتي، ونحن نتكلم هذا الشكل، كل هذا مضاف إليه المتكلم. أن بقى لو كان مسمى المشكلة دي تضيع تماما. لماذا؟ لأن الإضافة اختلفت. إذا مثلا عندي كلمة كتاب، أنا لما أثنيها بأزيد ألف ونون، تبقى كتابا، علامة الرفع من الألف، قرأت كتابين وعلامة النصب من الياء، قرأت في كتابين وعلامة الجر من الياء. لما بدأ أضيف أي إضافة في المثنى لازم يصير النون، النون بتحذف عند الإضافة. يعني مثلا أقول كتاب النحو، كتاب الجغرافيا، فإذا أضفت ده إلي أنا نفس الموضوع، يبقى كتاباي مرفوع بالألف، قرأت كتابي. ليه؟ لأن أصلا كتابين شلت النون بقت كتابي ياء، الياء المتكلم الياء اللي تضغط في الياء دي، يبقى كتابي. مررت بصديقي، أصلها بصديقين، وبعدين لما أضفت شلت النون، يبقى الياء بتاعت النصب أضغمت في الياء المتكلم، يبقى إذن الياء موجودة زي ما هي. يبقى في حالة المثنى يبقى الألف. أنا دائما أقول للطلاب يا إخوانا نجيب أمثلة عشان تبقى المسألة واضحة شوية. لما أقول مثلا حضر أخي وأقول له حط أخي لي في المثنى، ينتبهوا ليه؟ كلمة أخ مثنها إيه؟ أخوان، أخ لأن أخ أصلا أخون، يبقى دول أخوان. لما أجي أضيف إليه المتكلم خلاص بشيل النون بس، ما ألفش أقول أخواي، بلاقي ساعات العجب إنهم يعني يؤلفوا بقى في كلمة أخواي دي، أو أبو مثلا، أبي حضر أبي، لما عايز أمنها في المثنى هتبقى أبو أبواي، اسمها أبوان تبقى أبواي. كذلك جمع المذكر السالم اللي كلمنا عنه المرة الماضية، ما قلنا إن جمع المذكر السالم وكل جمع له مفرد مذكر عاقل يسلم مفرده تماما عند الجمع. لما نجيب جمع مذكر سالم زي كلمة مثلا مدرسون، طيب أنا لما بعمل إضافة بشيل النون، مثلا حضر مدرسو مادة اللغة العربية، حضر مدرسو الجغرافيا مثلا، مدرسو المدرسة. لكن لو عايز أقول المدرسين دول أضيفهم إلى نفسي أنا، فالمفروض هتبقى مدرسوي، ما هي مدرسون، أنا هضيف إليه المتكلم أشيل النون، يبقى تبقى مدرسوي. في اللغة العربية لا تقبل الواو بعد الياء، الواو الساكنة والياء لا يقبلان، لكن الواو دي تتقلب ياء فتبقى مدرسوي، كمان صعبة ضمة وبعدين ياء، لا تبقى مدرسي. حضر مدرسي، عارفها ازاي بقى؟ مدرسي فاعل مرفوع بالواو، لان الواو موجوده بس الواو ديت قلبت الى ياء واضغمت في المتكلم. ولذلك حتى لما الشخص اللي بيتكلم او ساعات في التلفاز يقول مثلا مشاهدي الاعزاء، مستمعي الكرام، مستمعي يعني ايه مستمعي؟ ده نداء، اصلها كانت قبل الاضافه يا مستمعون يا مشاهدون. لو قلت يا مستمعي البرنامج، يا مستمعي هذه الدروس، هتبقى لأن المنادى المضاف ينصب مستمعي، لكن لو بأضيف بقى مستمعي دي إلي أنا تبقى يا مستمعي، يبقى يا مستمعية، يبقى مستمعية، يبقى منادى منصب الياء، والياء موجودة إيه؟ الياء لم تضع، لأن الياء مدغمة في المتكلم. بننتبه بس لأن الاستعمال مهم، من الناس تستعمل أشياء لكن يبقى عارفين أصلها فين. وإذا إحنا الآن نعرف ببساطة شديدة جدا أن الاسم المضاف إلى هي المتكلم بتقدر عليه الحركات كلها، بس بشرط أن الاسم يكون مفرد مذكرا أو مؤنثا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما. أما إذا كان مثنى لا، هتظهر عن فعرة في الرفع يبقى بين أخواي أبواي والداي صديقاي إلى آخره. في النصب والجر هتضغم الياء في الياء، صديقي أخوي وهكذا. يعني هذا بالنسبة لتقدير الحركة. ننتبه أن احنا في كل مرة برضو نبحث عن سبب من أسباب، لأن الحركات في معظمها ظاهرة فلا تقدر إلا بسبب. لما قلت منع من ظهورها ننتبه أن كلمة منع ديت فعل، يبقى يحتاج إلى فاعل. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر، يبقى التعذر ده الفعل. لازم ننتبه في الضبط حتى في الكلام، احنا بننطق عشان يبقى نطقنا يدل على فهمنا للغة. يعني منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ونفهم بحركة المناسبة يعني الكسرة، لأن الياء لا يناسبها إلا كسرة. ننتقل إلى موضوع ثاني أيضا تكملة لما كنا فيه المرة الماضية. قلنا إن الكلمة في العربية إما معربة إما مبنية، لا ثالث لها، يا معربة يا مبنية. وقلنا ببساطة شديدة كده استخلاص لكل اللغة العربية، الأصل في الإعراب الأسماء، الأسماء فقط هي التي تعرف، والحروف والأفعال كلها تبنى. إذا حصل إن في شيء من الاثنين دول يعرب، هيعرب فقط لأن يكون يشبه الأسماء، فهذا نترك وقته. إنما الأصل فيما يعرب والاسم أسماء. وهذا شيء عجيب جدا، اللغة العربية لها طبيعة خاصة تختلف عن كثير من اللغات. كما قال قدماءنا ورصدوا ولاحظوا أن الاسم هو أقوى الأقسام الثلاثة، أقوى من الفعل وأقوى من الحرف الاسم. وهم لاحظوا أن اللغة العربية يمكن أن تنطق كلاما مفيدا مكونا من اسمين فقط، تقول زيد رجل، لكنك لا تستطيع أن تنطق كلاما مفيدا من فعلين أو من حرفين أو من فعل وحرف أو من حرف وفعل. فكأن الاسم هو الأصل، الأصل في الإفادة. لذلك هو لأنه مدار الكلام ومدار الإسناد ومدار المفعولية ومدار كل شيء، يبقى جاله الإعراب، لأن الإعراب هو اللي يدل على المعاني، يا فاعلية يا مفعولية يا ظرفية يا حالية إلى آخره. لكن احنا بنبحث ليه في بعض الأسماء بنيت، هذا سنعرفه. هناك بعض الأسماء بتبنى، الأسماء المفروض في العربية كلها معربة إلا بعض أسماء قليلة. أول هذه الأسماء الضمائر، هنتكلم عن الضمائر شوية لا بأس، لأنه يحتاج إلى كلام. احنا في المرة الماضية عرضنا بس نقطة واحدة من الضمائر، وهو ضمير الفصل، مع أنه ده من أصعب الأشياء فيه، لكن الحمد لله أظنها الآن مسألة واضحة. نتكلم قليلا عن الضمائر. الضمائر في كل لغات الدنيا أيضا، دي من الظواهر الكلية في اللغات العالمية، لا توجد لغة إلا وفيها ضمائر. هي في اللغات الأوروبية سميت كلمة pronoun، كلمة pro باللغات الأوروبية معناها الوكيل عنه، وكيل، فهي وكيل الاسم، النائب عن الاسم، والprorector يعني وكيل الجامعة. احنا في العربية سموها ضمير، اما لانها ضامرة، يعني كلمات ضامرة شوية، ضمور يعني ليست كبيرة، يلاقي حرف واحد ضمير تو مثلا، او لانها تضمر كثيرا يعني لا تضمر، ممكن يكون السبب يعني من اسباب تسميتها ضمير. احنا المرة الماضية قلنا ان الضمير هو رقم واحد في المعارف، يعني في درجات المعرفة هو رقم واحد. ضمير نوعين، إما ضمير حضور وإما ضمير غيبة. الحاضر في اللغة هما اثنين، لابد يكون فيه متكلم وفيه مخاطب أو مستمع، فالمتكلم حاضر والمخاطب حاضر. هما ساعات يقولوا الضمير إما لمتكلم أو مخاطب أو غائب، لأن أفضل أسميه الضمير إما ضمير حاضر ضمير حضور يعني هو يدل على المتكلم والمخاطب، والضمير غائب بيتكلم عن واحد أو واحدة بعيد شوية بره، بس الضمير غائب يعني ليس موجود في الجلسة، ليس موجود في سياق الكلام. الضمير هذا بنقسمه أقسام. أول تقسيم فيه عشان يبقى واضح جدا، بإما ضمير منفصل وعكسه ضمير متصل. الضمير المنفصل لما نمسكه هنلاقيه لا يستخدم إلا في وظيفة واحدة، شيء واحد، وهو إنه دائما ضمير رفع يقع مبتدأ، لا يكون إلا هكذا: أنا، أنت، هو، هي. لا تأتي إلا في بداية الكلام، قل أنا مسلم، أنا طالب، أنا مدرس، أنت مدرس، أنت مهندس، وهكذا. وهي لا تكون إلا في محل رفع، أنا في محل رفع، أنت في محل رفع. ده أصل استخدامها. أيوة هتأتي ممكن استخدامها بعدين في وسائل أخرى، يعني نعرض فيها لما نجد التوكيد، نأتي لعمليات الفصل وهكذا. إنما أصل في الضمير المنفصل أن يكون ضمير رفع إلا ضمير واحد. في الضمائر المنفصلة دي يأتي ضمير نصب، يعني في محل نصب. كل الضمائر المنفصلة تكون في محل رفع وتكون في موضع المبتدأ إلا ضمير واحد، وهو الضمير إيا. كلمة إيا هنقولها إيا بس ليه؟ لأن احنا بنلاحظ أن إيا دي بيلحق بها حروف، نقول إياك وإياي وإياه وإياها وإيانا. احنا في الأغلب بنستخدم كلمة إياك، زي إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. إيه بقى إياك اللي جاي إزاي؟ كيف تقول؟ احنا نقول ان هو ضمير في محل نصب الوحيد، الضمير المنفصل اللي يأتي محل نصب. من ناحية النحوية الضمير هو كلمة إيا بس، انما الكاف دي ليست ضميرا، الكاف اللي فيها دي ليست ضميرا، لا نحن نسميها حرف خطاب لأن أخاطب شخصا، حرف بس يدل على المخاطب. أقول له إياك، لو أنا وجدتك بتتكلم في موضوع كده أقول لك إيايا تقصد، إيايا تقصد، يبقى الياء دي حرف تكلم مش ضمير. هنا الياء دي ليست ضميرا، إيايا، إيايا تقصد. أقول لك لا لا لا، تقول إياه أعني، إياه وإياك أعني يا جارة، إياك. يبقى الكاف هذه سواء كانت كاء أو كي أو الهاء أو هاء أو نا إيانا أو إياكم أو إياكن إياهم، كل دي اسمها حروف وليس ضمائر. إيه الدليل؟ طبعا في براهين هندسية كتير مش لازم زي. أولا ده لو كان ضميرا، لو كانت الكاف ضمير لوقعت مضافة إليه، لأن الكاف إذا قبلها اسم على طول إيه؟ وده حكم على طول، ما فيش فيه كلام. إذا لقيت أي اسم وفي كاف هتبقى الكاف دي مضافة إليه والاسم مضاف، زي كتابك، ابنك، بيتك، بيته، أي ضمير بعد اسم على طول مضاف إليه. طب ده مش ممكن يبقى الكاف مضاف إليه، ليه؟ لأن إيا نفسها ضمير، والضمير معرفة، والمضاف لا يكون معرفة، المضاف لا يكون إلا نكرة. ما أقدرش أقول الكتابك، لأن نقول كتابه لازم يكون نكرة أصلا. فهو الضمير هذا الضمير فقط إيا. إذن كيف بقى نفهم الآية الكريمة إياك نعبد؟ أصل الآية نعبدك، أصل الآية نعبدك، الأصل في اللغة فعل مضارع وبعدين وفاعل وبعدين كاف مفعول به. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجيب الكاف دي يحطها في الأول، فمش ممكن تبقى اسمها كان كنعبد، كنعبد هو الضمير ناصب أساسا. إذا الضمير ده انفصل، هو الكاف ده من متصل، إذا انفصل يبقى اسمه إيا، وتقوله بقى إياك. وطبعا لو كنت قلت بقى مثلا أزوره، إياه أزور مثلا، وهكذا تزورني، إياي تزور، وهكذا، يعني بهذا الشكل. يعني كان الضمير موجودا في موقعه كما قلت به، لكن حين قدمته انفصل وأصبح على كلمة إيا. نعرفه بقى إزاي؟ هنقول إيا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، إياك نعبد، والكاف حرف خطاب. انتبه إن تقول الكاف مضاف إليه، لا لا، الكاف ده ليس ضميرا، الكاف ده حرف خطاب، يبقى إياك نعبد هي أو إياه أو إياي، نقول إياك حرف خطاب، إياي حرف تكلم، إياه حرف غيبة. يبقى إذا ده الضمير المنفصل، الضمير المنفصل دائما في محل رفع ما عدا الضمير إيه. أما الضمائر المتصلة فهي إما تتصل باسم أو تتصل بفعل. إذا اتصلت بفعل ممكن تكون في محل رفع، زي كتبت، رأيت، ضربت، التاء دي الضمير متصل في محل رفع فاعل. ضربت، التاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. لكن ضربتك بقت الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ضربته الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إذا اتصل باسم هيبقى على طول مضاف إليه زي ما قلنا، كتابك، كتابي، كتابه. إذا اتصل بحرف هيبقى في محل جر، بك، مررت بك، الباء حرف جر والكاف ضمير متصل في محل جر، وهكذا لي، لك، عنك، إلى آخره. يبقى إذا التقسيم الأول تقسيم بسيط جدا، إن الضمير إما ضمير منفصل وإما ضمير متصل، والمنفصل دائما يقع في محل رفع ما عدا الضمير إياه. أما الضمير المتصل فيقع في محل رفع، محل نصب، في محل جر. فيه واحد فيهم يعني فيه مشكلة نتكلم عنها بعدين، يعني أو حتى ممكن نقولها بسرعة، هو ضمير نصب لكن بيجي بعد الكلمة، الكلمة دي لا يكون بعدها إلا مبتدا، والمبتدا مرفوع. مشكلة، مشكلة في الاستخدام في تمام اللغة، وهي الكاف الضمير اللي يأتي بعد لولا، لولاك ما حضر زيد، لولا زيد ما حضرت أنا، لولاه ما حضرت، لولاه هي أصلها لولا زيد، لأن لولا لابد يكون وراها مبتدأ مرفوع، ودائما خبرها في الأغلب، في الأغلب بيحذف إذا دل برضو على كون عام. أصلها لولا زيد موجود. فبنعمل إيه بقى في المشكلة دي في لولاك؟ المفروض إن أي واحد يقول ده الكاف دي يا إما نصب يا إما جر، لكن إحنا بنقول نتجاوز في هذا عن كونها بهذا الشكل، ونقول لولا برضو حرف امتناع للوجود زي ما يأتي بعد ذلك، ونقول الكاف مبتدأ في محل رفع، هذا أفضل لأنه من هنا الوظيفة، لأن الخبر محذوف برضو، يعني لولاك موجود ما حضر زيد. هو سيبويه الحقيقة لما قابل الكلمة دي حاول يعني يقول ان لولا، قال ان لولا حرف جر عشان يخلص، لكن احنا اظن من الافضل، من الافضل ان نبقي الجملة كما هي. زي ما هنلاقي برضه بعض ضمائر النصب تأتي في موضع رفع وهي كانت اصلا ضمائر النصب، هذا قليل لكنه موجود في اللغة، ولابد ان احنا يكون عندنا مرونة التحليل، فنقول لولاك فنقول لولا، والكاف ضمير متصل في محل رفع مبتدأ، خلاص مش مشكلة إطلاق. نأتي بعد ذلك إلى تقسيم آخر، وهو إن الضمير، طبعا كل الناس تعرف إن الضمير إما يكون أمامي موجود في الكلام سموه ضمير بارز، أو إن أنا مش واجده فيسموه ضمير مستتر. طبعا الضمير بارز محنا كتبت أنا نطقت التاء هو بارز، أو مثلا أنا طالب أنا هو ضمير بارز. لكن المشكلة بقى في الضمير المستتر، أنا بقول مشكلة اللي هي ليست مشكلة، لكن فقط في نظام التعليم الأولاد بيضطروا يقولوا الكلام يعني ترديد فقط، احنا مش عايزين ترديد إطلاق، احنا عايزين ان احنا لابد ان احنا نفهم لماذا نقول هذا ولا نقول ذلك. فمثلا لما أقول أتكلم العربية أو أكتب العربية، أقرأ القرآن، نقرأ القرآن، لو قلت أقرأ فبقول أقرأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طب كل فعل يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ فبقول ضمير مستتر، لأن أصلا أقرأ إيه؟ أنا، بس أنا في الحالة دي بقول مستتر وجوبا، هذه اللي احنا عايزين نوصل، أقرأ فبقول مستتر وجوبا. طيب لو قلت لك اقرأ فبتقول فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، اقرأ عظيم. لما أقول زيد قرأ زيد قرأ وفاطمة قرأت، فبقول زيد المبتدأ وقرأ فعل ماض. طب الفعل برضو محتاج إلى فاعل، أين هذا الفاعل؟ أقول ضمير مستتر إيه، بقول جوازا هنا، بقول قرأ جوازا، أقول ضمير مستتر جوازا تقديره هو. كذلك فاطمة قرأت، أقول والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. إذن أبسط معيار عندي إيه؟ إن متى يكون الاستتار وجوبا ومتى يكون الاستتار جوازا؟ هنقول ببساطة الاستتار الجائز يكون فقط مع الضمير الغائب اللي هو هو أو هي. زيد قرأ، لكن أقرأ ونقرأ وقرأ أو تقرأ، الثلاثة دول كل فيهم إما متكلم أو متكلمين أو مخاطب، يبقى اسمه ضمير حاضر. يبقى متى يستتر وجوبا؟ إذا كان الفاعل أو نائب فعل ضمير حاضر ضمير حضور. إنما طيب الولد ممكن بكل بساطة يقول لك يا أستاذ أو أي شخص يسألك اقرأ أو نقرأ، تقول الفاعل مش موجود وتقول لي وجوبا، وزيد قرأ برضه الفعل مش موجود تقول لي جوازا، إيه الفرق؟ ما هو ده مش موجود وده مش موجود، يعني لماذا قلت هنا وجوبا وقلت هنا جوازا؟ طبعا هذا الكلام لما علماء القدماء رصدوه لم يرصدوه كده، لا رصدوه بعد دراسة وبعد تمعن وبعد تفكير وبعد أدلة. هم لاحظوا الآتي، لو أنا قلت أقرأ خلاص انتهى الموضوع، مفيش اسم أقدر أحطه هنا أبدا، يعني كلمة أقرأ لا تصلح إلا لأنا بس، نقرأ لا تصلح إلا لنحن بس، اقرأ لا تصلح إلا لأنت فقط. لكن زيد قرأ الجملة دي ممكن نغيرها بقرأ برضه، أقدر أقول زيد قرأ أخوه، يبقى الفاعل ظهر، فاعل يمكن أن يظهر، ما دام يمكن أن يظهر يبقى اختفاؤه لم يكن واجبا، إنما اختفاؤه كان إيه؟ كان جائزا. يبقى عايزين نفهم بقى النقطة دي، ننتبه إلى إنه ما نقعدش نكرر بس المسائل ولا نرددها، لما نقول مستتر وجوبا يبقى نعلم إنه صحيح مستتر وجوبا لأنه ضمير حاضر ولأنه لا يمكن أن يكون هناك فاعل آخر. أما حين نقول مستتر جوازا، أيوة لا بد يكون ضمير غائب لأنه يمكن أن يظهر اسمه، ممكن الفاعل يأتي على اسم ظاهر، ولذلك قالوا مستتر جوازا. نأتي بعد ذلك إلى ضمير الفصل، وإحنا تكلمنا فيه المرة الماضية، إحنا قلنا ضمير الفصل بيأتي بالذات لما يكون الخبر معرفة زي المبتدأ في ألف ولا، يبقى مشكلة هل هو خبر هل هو صفة، فيقوم ضمير الفصل ده يفصل في المسألة ويقول لا هو خبر. وعلى فكرة أنا يعني نلاحظ بعض إخواننا حتى الأئمة في المساجد يقرؤون بعض آيات القرآن فلا ينتبهوا إلى مثل هذا. مثلا أنا أتذكر بالذات اللي يعني الخطأ ده يحدث كثيرا، يحدث في قراءة سورة المزمل، في آخر المزمل مثلا يقول إيه وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير، كثير جدا من الناس يقرأ يقول تجدوه عند الله ويكتب، كما هي موجودة في البقرة، بس البقرة حاجة تانية، يقول تجدوه عند الله ويقف ثم يقول هو خيرا وأعظم أجر، هذا مش ممكن، هذا مش ممكن، كيف يكون هو وبعدين منصوب؟ هذا مش ممكن. إنما إذا انتبهنا سوف نجد تجدوه عند الله هو خيرا، أصل الكلام تجدوه خيرا، أصل تجدوه خيرا، وجد ده سوف نعرف إن شاء الله إن الفعل وجد يأخذ مفعولين، فالهاء دي مفعول أول وخيرا مفعول ثاني، لكن وخيرا دي على فكرة أفعل تفضيل، الكلمتين الوحيدتين اللي مش لازم يجوا على وزن أفعل هما خير وشر، خير وأحسن تأويلة يعني أخير، خير أي أخير وشر يعني أشر، استخدمت الصفة العادية على إن أفعل تفضيل. وضمير الفصل يكسر فقط في يكون بعده خبر في أل أو يكون أفعل تفضيل، فأصلها تجدوه خيرا، فخيرا دي أفعل تفضيل وهي المفعول الثاني الوجدة، وجه ضمير الفصل فقط يعني عشان يوصل يقول ده يقول ده خبر، وطبعا خبر صار مفعولا ثانيا، يعني برضه لما يجي وقته ان احنا نتكلم فيه. في ضمير الفصل. انتبه عشان القرآن يحدث فيه هذا كثيرا، ان لما يكون ضمير الفصل طبعا ورد ضمير الفصل، واحد يقول طيب نعلمه ازاي ضمير الفصل ده؟ لو انا قلت زي ما احنا قلنا في المره الماضيه زيد هو المخلص، زيد هو المخلص، واصل الكلام زيد المخلص، بس الناس لما تسمعها يعني تتردد، يا ترى المخلص ده صفه لزيد ولا خبر؟ عشان نحسب المساله نقول هو غلط يبقى نقول المخلص هذا. كيف نعرب؟ الاعراب الافضل الارجح ان احنا نقول زيد المبتدأ والمخلص خبر، وده الوحيد الضمير نسميه ضمير فصل ونقول لا محل له في الاعراب. خلي بالكم احنا لما بنقول ان في اسماء مبنيه زي الضمائر، الاسم المبني يبقى مبني بس لازم يكون له محل، لان الاسم اصلا معرب، فلما يبنى لا يخرجه عن كونه معرب، فنقول ان هو في محل رافع في محل نصب، غير الحروف لا محل له، كل ده لا محل له، لكن الاسم لابد اما معرب اعراب حقيقي او مبني، اذا كان مبني برضه ولازم يكون له محل. ما عدا ضمير الفصل، ضمير الفصل ده عند يعني معظم لهجات القبائل العربيه القديمه نسميه ضمير فصل لا محل له في الاعراب، نقول زيد هو المخلص. لكن عند بني تميم كانوا يقولون لا هو ده ضمير ما يصحش يبقى لا محل له في الاعراب، يقول زيد المبتدا ويقول هو مبتدا ثاني، ويقول المخلص خبر المبتدا الثاني، ويبقى الجمله خبر المبتدا الاول. واحد يقول طب ايه لفه يعني، هي في النهايه ده خبر سواء كان خبر مفرد او خبر جمله، نقول لا في فرق. كيف يكون الفرق؟ اذا انا حطيت قبل الجمله دي كلمه كان، اذا انا حطيت كان، ما هي كان بترفع المبتدا وتنصب الخبر، طب اين الخبر؟ اول السؤال اين الخبر؟ اذا كان الخبر هو المخلص بس يبقى تنصب، لكن اذا كان الخبر هي جمله هو المخلص يبقى مش هينصب. ها اذا كان الخبر هو المخلص يبقى اقول كان زيد هو المخلص، اما اذا قلت انا تميمي اقول كان زيد هو المخلص برضه، عشان تبقى جمله هو المخلص في محل نصب خبر كان. والقراءات القرانيه في الاغلب وردت باللغه الاولى دي، كنت انت الرقيب مش الرقيب، اعتبرت انت ضمير فصل محل له الاعراب يبقى الرقيب خبر كان وهكذا. يبقى ده ضمير الفصل، ننتبه لانه له اهميه كبيره جدا في اللغه العربيه. ويعني انا كمان الاحظ حاجتين يمكن اول نقطه الان تعرض ليها الان، يعني ناس كتير جدا لما تيجي تكتب تستخدم كتير الضمير ده، هو خطا، لان هذا الضمير لا يستخدم الا بشروطه اللي يكون عندي مبتدا وخبر معرفه. كتير قوي الاقي كل واحد خاصه في اهل العلم يقول لك الفقه هو علم مثلا هو علم الفروع، خطا، هذا خطا في اللغه، لكن الفقه علم الفروع على طول، بس عايز اقول هو، يقول هو ليه؟ يقول هو ليه؟ خاصه كمان الاقي اخواننا بتوع العلم يقول لك مش عارف الجغرافيا عباره عن يعني عباره، لا على طول اقول الجغرافيا ما هي؟ علم كذا وكذا وكذا. يعني لا نستخدم كلمة هو هي كده عمال على بطال، يعني تحكمنا العربية، خاصة إذا نقرأ القرآن ندرك قد إيه المسائل دي تستخدم بدقة. لكن أنا أرى كثيرا جدا ألاقي استخدام كلمة هو وكلمة هي بكثرة جدا في الكلام، ولذلك لأني بس اليوم أنا محور ومشطبة في معظم الرسائل أو الكتب باستمرار يعني بكثرة جدا. آخر نوع من الضمير ننتبه له برضه، في ضمير اسمه ضمير الشأن. إخواننا بتوع العربي اللي ما بيكونوش عارفين لغات أجنبية مش هيقدروا يدركوه كويس، برضه لنقص في التعليم عندنا. أنا والله ساعات أتعجب كيف زي العرب العلماء حطوا إيدهم على دي، من الذي يعني هداهم؟ من الذي يعني فهمهم إن ده ضمير مختلف عن كل الضمائر مسمى ضمير شأن؟ يعني إيه ضمير شأن؟ التسمية دي هم كانوا يسموه ضمير الشأن أو ضمير القصة أو الأمر أو الموضوع. نفهمه ازاي؟ اي ضمير لابد ان يعود على اي شيء، كلمه انا تعود علي انا، هو مثلا عايد على زيد او احمد او ابراهيم او الاسد او الكتاب او اي شيء، كلمه هي تعود على فاطمه او زينب او الاسكندريه او القاهره مثلا، ونحن وهم الى اخره. دي بنسميها في اللغات الاوروبيه ايه؟ هم لهم تسميات نفس التسميه عندنا بس احنا ما ظهرتش في كتبنا حقيقه، تسمى الضمائر الشخصية. لأن الضمير شخصي يعود على شخص أي ما كان الشخص عاقل أو غير عاقل. سموها personal pronouns, pronoun personal, ضمائر شخصية. لكن هم عندهم كمان ضمائر غير شخصية. هم قالوا كده في ضمائر شخصية وقالوا في impersonal pronouns. وتظهر أو فرنساوي أوي كثرة. زي الفي الفو الفو يعني يجب. إل دي على مين؟ عايد على مين؟ محدش يعرف. يعني إيه الفو يعني يجب؟ إل دي ضمير. في اللغة العربية نفس القضية. مثلا أنا لو قلت الكلام ده هو زيد مخلص. هو دي مش معناها راجع على زيد. لا هو يعني معناه إيه؟ الموضوع. الموضوع إن زيد مخلص. الأمر إن زيد مخلص. لذلك الضمير ده لا يكون إلا حاجة من اثنين بس، لازم يكون ضمير مفرد مذكر أو مؤنث. يعني أقدر أقول كده هو زيد المخلص أو هي زيد المخلص. هي يعني إيه؟ يعني الحكاية القصة المسألة. الغريب إن أولاد الناس بتوعنا يعني الناس العوام الطيبين ده كل ما يكلمه يقول لك الحكاية والرواية كذا كذا كذا، هيقول لك دايما كده يبدأ بكلامه ويقول لك الحكاية هي نفس الكلام. بيسموه ضمير الحكاية، ضمير الرواية، ضمير القصة، ضمير الشأن، ضمير الأمر. هو لازم يعرف أيضا أنه بيديني قضية كبيرة ولازم يكون الخبر بتاعها جملة. زي إيه؟ أشهرها قل هو الله أحد. أوعى حد يتصور أنه هو داعي الله في الجلالة. هو يعني الأمر الجوهر، القضية الكبرى، الموضوع الأكبر، الله واحد. بس نفكره إن هو دي ملهاش دعوة أو ترجع إلى شيء، لا ترجع فقط إلى الأمر الموضوع، الموضوع اللي ما فيش غيره الله واحد. يبقى هو دي عبارة عن إيه؟ مبتدأ. نسميه ضمير شأن مبتدأ. ويبقى رمز الجلالة مبتدأ تاني، وأحد خبر مبتدأ تاني، والجملة خبر مبتدأ أول. مثلا إنها لا تعمى الأبصار، يعني إن المسألة، المسألة يا أخوانا إنها لا تعمى الأبصار، مش إنها دي عايدة على الأبصار إطلاقا، ما يبقاش لها معنى. يعني إن الأمر إن الموضوع. ولذلك دايما الضمير ده لا يكون إلا مفردا. إنه لا ييأس من إنه، يعني إن الأمر إن الموضوع إن القضية. فلسم ضمير الشأن انتبه له كويس قوي، لأن هنحتاجه بعدين لما نيجي نقرأ قرآن ونقرأ حاجات في الحديث وغيره، سوف نجد كثير جدا من النصوص ضمير الشأن ده هو اللي يحل لنا القضية، لأنه ساعات يبقى مستتر، هو ده اللي يحل لنا كثير من المسائل. مثلا أنه تعالى جد ربنا، أنه يعني أن الأمر تعالى جد ربنا. فاعلم أنه أن الأمر أن الموضوع. القرآن حافل بهذا، بس لازم نفهم يعني ايه معنى كلمة ضمير شأن. ضمير شأن يسموه اللغة الأوروبية يسمى الضمير غير شخصي، موجود في كثير من اللغات، وقد يلخص حتى في الألمانية واضح جدا كلمة اس. اس ده ضمير غير شخصي بيفسر جملة بأكملها، بيلخص حاجات بهذا الشكل. يبقى إذا احنا عندنا النهاردة نقدر نقول ان احنا أخذنا الاسم الأول من الأسماء المبنية وهي الضمائر، اللي احنا قلنا ان الضمائر دي اما منفصلة واما متصلة، والمنفصلة في معظمها في محل رفع ما عدا الضمير اياه وده اللي في محل نصب. المتصلة تقع رفع ونصب وجر، بارز ومستتر. والمستتر اما وجوبا واما جوازا، وجوبا مع الحاضر وجوازا مع الغائب، وفهمنا السبب. ثم ضمير الفصل، ثم ضمير الشأن. هذا ضمير كده صغير، لأنه هو بالزي ضمير، هو برضو حرف. والكاف دي عجيبة شوية، نلاقيها في حاجات كتير بتستخدم حرفا ولا تستخدم ضميرا، زي ما شوفنا في إياد، وهنشوفها بعد كده في أسماء الإشارة. لكن في حتة أنا الحق فرصة، لأن في ناس سألوني كم مرة وأخشى أن أنساها. في القرآن الكريم وفي اللغة العربية بنجد فيه تركيبة كده معينة، تركيبة بالكاف دي، وهي ما الفعل رأى ومع التاء. يقول أرأيتك أو أرأيتكم، تعبير عجيب جدا. احنا لازم نفهم المسألة دي كويس، نفهم ان دي بسميها هنا مسكوكة لغوية، مسكوكة سكت بهذا الشكل لأنها ضربت زي العمل اللي تضرب دي لا تتغير، لابد تكون الفعل رأى على هيئة الماضي ومعه التاء ده هي مفتوحة ومعها الكاف أو كف، وممكن إيه كمان رأيتك رأيتك رأيتكم لورا في القرآن رأيتك ورأيتكم، ما معناها؟ نفهم هذا الكلام يسبق همزة حرف استفهام، وإحنا عارفين إن الاستفهام طلب، إنه طلب شيء وجملة إنشائية وبتنتهي بالكاف فيها التاء رأى وبعدين التاء وبعدين الكاف. لا، نعرف بعد ذلك إن التركيب ده في الأغلب يأتي بهذا الشكل، أرأيتك أو أرأيتكم وراها جملة استفهام، هل يهلك إلا القوم المجرمون، رأيتكم إن أتاكم عذاب الله كذا، هل يهلك أو بغتة أو ذا، هل يهلك إلا القوم، فنلاقي كلمة هل يهلك هو ده المقصود. التعبير ده في اللغة العربية ليس استفهام، يعني أرأيتك ولا أرأيتكم ليس استفهام، لكن دي لها معنى واحد في اللغة العربية هو معناها أخبرني، يعني أرأيتكم لها معنى واحد بس اسمه أخبرني، يبقى فقط كأنه فعل أمر، أخبرني أخبرنا نوجه حصل ده هل يهلك إلا كذا، فبقى لا يحلل إنه همزة حرف استفهام وراء فعل الماض والتفاعل والكف مفعول به، لا ده الكف ده حرف خطاب وليس مفعولا به، وإنما ده تعبير مسكوكة لغوية تدركها في الاستخدام ومعناها جملة معناها أخبرني فقط، أخبرني لا أكثر ولا أقل. يعني نترك الآن كل هذا لأن إحنا الآن ننتبه إن إحنا بنتحدث في أسس العربية، الأسس الأسس ديت أهمها اللي إحنا قلنا عنها إن الإعراب له عوامل وإن الإعراب ظاهر أو مقدر وإن الأصل في الإعراب هو الأسماء والأصل في العمل والأفعال، دي الأسس الكبرى الأعمدة الكبرى وكمان النحو كله، بعد كل اللي إحنا بنقوله ده فروع بقى، فروع يعني داخلة تحت المظلة الكبرى دي. في المرة الماضية إحنا كنا خلاص بدأنا في الجملة ودخلنا في الجملة الاسمية اللي سميناها الجملة الاسمية العادية، ولما قلنا ان الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم على وجه الاصالة كي نحكم عليه بحكم، وهذا الحكم هو الخبر، وان المبتدأ ده لابد ان يكون اسما مفردا كلمة مفردة يعني او مصدرا مؤولا ولا يكون جملة، اما الخبر فيكون مفردا ويكون جملة، واما انه شبه جملة فهذا اللي موجود في الكتب، لكن يقع شبه الجملة ليس خبرا، انما احنا بنعلق متعلق بخبر معزوف، وتكلمنا عن الاخبار وغير ذلك يعني كيف تكون. الان بندخل على الجمله الاسميه دي نفسها اللي الجمله الاسميه العاديه دي اذا ادخلنا عليها شيء اخر اللي احنا بنسميه النواسخ. طبعا النواسخ برضه كلمه او مصطلح ياتي من الفكر الاسلامي، لان النسخ اصلا في الفقه هو تغيير حكم شرعي بحكم شرعي اخر، في القران ما ننسخ من ايات او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها، فالنسخ هو التغيير، معنى كلمه نسخ يعني التغيير، يبقى كلمه ناسخه يعني يعني مغيره، يعني ايه برضه مغيره ناخد بالنا، يعني غيرت حكما بحكم، يبقى كان عندي حكم لكن جبت حكم ثاني. الجماعه النحويين لما لقوا مثلا زيد مخلص، زيد له حكم الرفوع حكم الرفع ومخلص حكم الرفع، لو دخل عليها كان، كان زيد مخلصا، يبقى أنا كان عندي حكم الرفع ده حكم النصب، إيه اللي جاب حكم النصب ده قالوا كان، يبقى كان دي ناسخة، سموها ناسخ مأخوذة من الفقه الإسلام أنها نسخت حكم الخبر، كذلك نقول إن زيدا مخلص يبقى إن نسخت حكم المبتدأ وهكذا. فالنواسخ سميت نواسخ قياسا على ما في الفقه الإسلامي من النسخ، أي التغيير، تغيير حكم بحكم. هذه النواسخ كما نعلم نوعان، إما نواسخ فعلية فعلية أو نواسخ حرفية. نواسخ الفعلية معروفة اللي كان وأخواتها وكاد وأخواتها وبرضو ظن لكن ظن هي خلاف مجالها، نبدأ بكان المشهورة جدا، لأنه أنا يعني زعلان جدا حقيقة من البرامج الموجودة في التعليم عن كان بالذات. واحد يقول يعني كان يعني ما لا متزعلش حد أبدا، لا والله أنا زعلان منها جدا، زعلان مما يدرس فيه. وأقول السبب إيه؟ أولا إحنا كان نقول عليه إنه فعل ماض ناقص، أفعال ناقصة. أولا ماذا تعني كلمة ناقص؟ أنا كل ما أسأل ولد أقول له يعني إيه ناقص، يقول لي عشان ملوش فاعل. أقول له طيب هو ملوش فاعل ليه؟ يقول لي عشان ناقص. نقع في حاجة اسمها الدور، يعني بعد ذلك لازم نفهم يعني إيه كلمة ناقص، ماذا نعني إن هذه أفعال ناقصة. ارجع للأصل، إحنا في أول كلام في المجلس الأول قلنا الفعل ما دل على حدث زائد زمن مقترن بزمن، يدل الحاجتين الحدث والزمن. زي ما قلنا كلمة ضربة، بمجرد منطق كلمة ضربة على طول شاشة المخ تجيله إيه حاجة كده، عصاية رايحة جاية، حدث، حدث الضرب. لو قلت أكل أحس إن فيه يد كده رايحة جاية إلى الفم، من الطعام إلى الفم، حدث يتحرك. كتب، حدث، لعب، حدث، لكن معها زمن. الفعل الناقص كلمة كان لا تدل على حدث. يبقى أنا كان الفعل له شيئين، جيت أنا شلت شيء يبقى ناقصت، ناقصت هذا الشيء وناقصت الحدث. وده المهم، لأن الفعل لا بد له من فاعل لأنه عبارة حدث، ولا يوجد حدث بدون محدث. لذلك احنا بنقول فعل ناقص لأنه لا حدث له. أنا لما أقول كان زيد يلعب، الحدث في يلعب في كان، ده كان ادتني زمن بس. كان زيد نائما، الحدث في نائم مش في كان. كان زيد مريضا، الحدث في مريضة مش في كان. فإذا كان فعل ناقص، أفعال ناقصة. ما معنى ناقصة؟ يعني لا تدل على حدث. إيه هي بقى كان أقوات هذه اللي مزعلني فيها؟ هي فقع الزعل جاي إن هم بيدرسوا كل الحاجات اللي موجودة في كتب القديمة. اللي هي كان أخوات، كان أخوات هدول حوالي 13 فعل تقريبا. هي عبارة عن، هو الحال لما تمسك أي كتاب تلاقيها متلخبطة على بعض كده. يعني معلش اسمحوا لي، يعني يعني أنت عارف إيه من كان أخوات؟ مثلا يعني. طيب معلش حضرتك يعني ما استفاد من كنا اخواتها؟ لا وهم زي ما يقول على بالك كده، كان واصبح وامسى واضحى وما فات. عظيم، هو هذا ما اريده حتى في كتب كده. لا يعني احنا نريد واحد قديم برضه هو النبيه بالواقع، يعني احد العلماء، مش يعني مش مش من عندنا. طبعا هو قالها كده بس بسرعه، بس تحتاج الى تدبر. يعني هو قالها ايه؟ قال كان وليس وما بينهما. نفكر فيه، هو قال شغل الجملة دي، بس أنا نحاول نحن نفهمها. يعني أن كان الأخوات هذه هي لو احنا حطينا كان في طرف وليس في طرف، يبقى اللي بينهم هم دول إخوات كان. كان إثبات وجود الخبر للاسم، الإثبات، وليس نفي الخبر عن الاسم. يبقى دي إثبات الخبر وده نفي الخبر. أخذ بالنا من ليس دي لأنها شغلانة، كمان شغلانة كبيرة. ليه؟ لأنها عكس كان. خلي بالكم عكس إيه؟ والجماعة القدماء دول والله ساعات أنا أقول يا رب منين؟ لما جم عند ليس قالوا دي مش أصلها ليس، دي أصلها لا أيس، والأيس أي الوجود، لأن كان هو الوجود، وليس أصلها لا أيس أي الوجود. والأيس ده اللي موجود في كل اللغات الأخرى، اللي هي إز وإيه وإستم، وشغلانة كبيرة. مش مشكلة، أنا مش عايز أفتح هذا الآن، لكن المهم أن عندي كان وعندي ليس. كان لإثبات الخبر وليس لنفي الخبر. وما بينهم يعني وما بينهم نعدهم إزاي بقى؟ هو العد بتاعه كله كان غلط. كان لإثبات الخبر على مطلق الزمن، مطلق الزمن الماضي، وقد تستخدم في الحاضر والمستقبل بصيغة الماضي، وكان الله غفورا رحيما إلى آخر. نلاقي كل الأفعال الثانية هي إثبات الخبر للاسم في وقت من أوقات اليوم، في فترة بس من أوقات اليوم. تم نبدأها بالصبح، أيضا وقت الصبح أصبح، أما نيجي الساعة 10 تبقى أبصر، أما نيجي بقى وقت الظهر عند الناس سنة النوم، قيلولة. طب هيتقيل فين؟ هيقيل فين؟ زي حتى ظل شكرا ليه لو على شجرة، وطبعا عشان الظل بيقعد حطها شوية كده يبقى ظل، دي اللي تقض ظل يعني استمرت وقت شوية. يجي المغرب أمسى، تيجي بالليل يبقى بات، خدت بالك؟ يتحول عند كل وصار. هذه الأفعال لازم نعرفها بالترتيب ده، إنها عبارة عن كان وليس، كان للإثبات وليس للنفي. هنا كان دي الإثبات في الزمن المطلق، والباقي كله في إثبات الخبر في زمن محدد في اليوم. إذا كان في وقت الصباح فهو أصبح، في وقت الضحى يبقى أضحى، في وقت الظهيرة يبقى ظل، في وقت المغرب يبقى أمسى، في وقت الليل يبقى باتا، عند التحول يبقى صار. الباقي بقى لازم يكون بمعنى إنه ظل، معنى الاستمرار، بس هي أربعة أفعال تبدأ بنفي، حرف نفي، لازم يكون فيها ما، اللي هي كلمة زالة. أصلا أنا قلت زالة دي يعني خلاص مشي، فإذا قلت ما زال أنا أعلم ما زال، لو قلت بارحة يعني مشي، لو قلت ما بارحة يعني أعلم. كذلك فاتئة يعني مشي، لو قلت ما فاتئة يعني جلس، وهكذا انفك، ما انفك يعني بقي. هذه أربعة أفعال تدل على أنه الاستمرار، فهي أربعة أفعال تبدأ بحرف نفي، هو ما، ما زال، ما برح، ما انفك، وما فات. وفعل واحد فيه ما، بس ما دي ليست نفيه، لما دي ما دي بنسميها ما المصدرية الوقتية، تدل على الوقت، ليه ما دام، ما دام، ما دي ليست نفيه، ما دام يعني مدة دوام، تدل على الوقت والمصدر، مصدر من دام دوام، يبقى والوقت بتاع مدة، ما دمت حيا يعني مدة دوامي حيا. ليه بقى أنا زعلان من ده؟ لأنه إحنا بنيجي ندرس لأولادنا الصغار ويقولوا الأفعال دي كلها. إحنا عملنا إحصائية في اللغة المستخدمة الآن وفيما كان يستخدم القديم أيضا، لأن المستخدم من كان أخواتها قليل جدا. من الذي يستخدم الآن أضحى؟ ولا كانت حتى في القديم يستخدم، تلاقيك في شاهد أو شاهدين. من الذي يستخدم باتا؟ من الذي يستخدم فتئة وما فك وما برح؟ في واقع الأمر احنا عملنا إحصائية فيه كتير من الناس، احنا كلفناهم بإحصائيات فيه، كان أخيرا إحصائية معمولة في موطأ مالك، فلقينا المستخدم من كان أخواتها يكاد يكون هو مستخدم الآن بس، ليه كان وأصبح وصار وليس وما زال في الأغلب. إنما معظم الأفعال أنا مؤداد السبب فيه بقى إن احنا لازم نفهم ونقول لإخواننا اللي بيضعوا المقررات التعليمية لأولادنا إن في فرق بين النحو اللي بقدمه للناس في التعليم غير النحو اللي موجود في كتب العلمية. اللي في كتب العلمية إحنا لا نترك شيئا إذا لابد إحنا نذكره، لأن إحنا نتعرض لنصوص قديمة ونتعرض لكذا وكذا. لكن لما نيجي نعلم اللغة، التعليم بطبيعته لازم يكون انتقائيا، ننتقي ما يستعمل، أما الذي لا يستعمل ده يكون فقط المختصين جدا. ما جيش أنا التلميذ في رابعة ابتدائي ولا خمسة ابتدائي وقول له من فكر، وعلى ذلك بينقلب هذا إلى سخرية، إلى سخرية باللغة، وتفقد اللغة أشياء كثيرة. ومن هنا احنا نقول لا، لابد أن ننتبه أن المفروض أن احنا فقط نركز على لأولادنا على ما هو مستعمل في مثل هذه الأمور. زي كان نرجع بقى الكانة اللي هي الناقصة دي. العجيب أن الأفعال دي كانت طبعا لما ناخد منها كان أخواتها، لما قالوا كان أخواتها يعني كان دي الأخت الكبرى، ده تسمية حديثة شوية، إنما في القدماء دايما كل باب كده جاي في كلمة هي أصل، هم يسموها أم الباب، الأم، فكان دي أم الباب، وإنها لا أم الباب برضو، الهمزة أم الاستفهام، إن أم الشرط. وطبعا هم لما بيقولوا الكلام ده بيقولوش برضو كده، لا، في معايير ان دي اسمها ام. ليه بقى كان هي الام بقى؟ اولا كان، وبرضو عدد كبير من اخواتها اللي بينها دي اللي قبل ليس، ممكن تستخدم تامة وممكن تستخدم ناقصة. ناقصة على الوقت احنا فاهمين انه ملهاش حدث، لكن اذا استخدمت تامة يعني معناها حصل حدث، ودي ما بقلهاش لا مبتدأ ولا اسم ولا خبر، يبقى لها فاعل. ودائما احنا مثال واضح لما نقول مثلا في اول الشتاء ان شاء الله ياتي قريبا، نقول مثلا اشتدت الريح وتلبدت السماء بالغيوم وكذا وكذا فكان المطر، أي فحصل المطر مثلا، وإن كان ذو عسرة يعني إذا وجد ذو عسرة، إذا وجد وحيثما كنتم، لا لا لا، لأن حيث ديت هي متعلق بمحذوف خبر لكان، يعني أينما تكون حيثما تكون كل ده لا كان ناقصا، لكن لابد أن نحن نراعي أن كان بمعنى حصل. لما نقول مثلا تجمعت المقاومة واتفقت كلمتها فكان النصر، أي فوجد اختلف الناس وتشعبت بهم السبل فكانت الهزيمة، أو كان كذا وكذا، يعني حدثت. كلمة كان ممكن تكون بمعنى حدث، فيبقى تاخد فعل. كلمة أصبح ممكن تكون فعل تابع برضه، معناها الدخول في وقت الصبح. على فكرة أن نرى بعدين أن الهمزة دي ممكن تدل على الدخول في الهمزة، زي أبحر يعني الدخول في البحر، دخل في البحر، أصبح يعني دخل في وقت الصبح، فتقول ظل يدرس حتى أصبح، يعني حتى دخل في وقت الصبح. لكن لو قلت أنه أصبح مهموما، لا ده موضوع ثاني بقى، يبقى أصبح ده مجرد زمن ومهموما هي اللي فيها الحدث، يبقى الخبر ده أصبح. يبقى إذن هذه الأفعال معظمها قد يصلح أن يكون تاما ويصلح أن يكون ناقصا. الخلاف بقى أن كلمة كان بالذات تستخدم في كل تقلبات، يعني وهي في الفعل الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفعل وكل شيء. مثلا أنت تقول كان زيد مخلصا، أحب أن تكون مخلصا، كن مستعدا كما يقول في الجوالة، سررت لكونه مخلصا. عندنا بقى الجملة الفظيعة شوية اللي نستخدمها فيها، كائنا من كان، دي نخليها بس على جانب شوية، كائنا من كان، وده اسم فاعل كلمة كائن دي. فهذا الفعل يعمل في كل أحوال، ولما تنتهي برضه كان فعل ماض ناقص، يكون فعل مضارع ناقص، كن فعل أمر ناقص، وهكذا. أيضا كلمة كان تظل تعمل حتى لو اختفت، ممكن تختفي بشروط، في حاجات كثيرة قوي، لكن احنا يهمني نقطة واحدة بس، ان كان تحذف كثيرا بعد ان ولو الشرطيتين، وعندي حرف ان شرط ولو الشرطية اقدر احذف كان. اقول ما تعمل تجزى به، ان خيرا فخيرا وان شرا فشر. طب ان خيرا، خيرا بمنصوب ليه؟ يبقى اذا ان كان عملك خيرا فجزاؤك خير، وإن كان عملك شرا فجزاؤك شر، إن خيرا فخير. ورد في الحديث الشريف التمس ولو خاتما من حديد، رجل جاي يخطب البنت ولا برضه لابد لازم حاجة تقديم، تمس ولو خاتما، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، يبقى خاتما ديت إيه؟ خبر لكان محذوفا. يعني انتبه طبعا، ونجد كثير أيضا في القرآن هذا كثير، إن إحنا قد نجد خبر كان محذوف وكان مش موجودة. الشيء الثاني طبعا كان أشياء كثيرة، لكن أنا أركز برضو على الأسس التي يشيع استعمالها، ومنها إن الفعل كان ده في المضارع، في المضارع اللي هو يكون، يكون لما نقول كما قلنا الآن يكون زيد كذا، أحب أن تكون مجتهدا، لم يكن زيد مجتهدا، لم يكن، لم دي حرف جزم، يكن فعل مضارع مجزوم بلم ولم جزم السكون، يكثر في يكن، ممكن احنا نحذف النون خالص، فنقول لم يكن ولم اكن بغية في القرآن الكريم، ولم يكن ولم اكن، نعمل ايه فيها بقى؟ دي ما هيش نون الرفع اللي حذفها، لا ده النون من الاصل كان في هذه الحالة، نقول لم يكن، يبقى نقول لم يكن فعل مضارع مجزوم بالسكون برضه بس على النون المحذوف، اصلها لم يكن، طبعا هو لها شروط كمان، يعني ما يصحش يكون وراها كذا، ما يصحش يكون وراها كذا، منها بالذات الا يكون بعضها ضمير، لا صحش اقول لم يكن، لا لو لم يكن هو لابد ان اذكر النون. الشيء اللي انا يهمني اكثر بقى حاجتين، الشيء الأول ان لو كان عندي كان منفية او ليس. طبعا اللي بينطبق اولا على المبتدأ والخبر ينطبق على كان واخبار. يعني ايه؟ يعني لاننا هي دخل على المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم مفرد مش ممكن يكون جملة، والخبر ممكن يكون مفرد او جملة، او يكون طبعا شبه جملة متعلق بالخبر المحذوف. وهيطبق عليه كل شيء. كان زيد كريما هذا خبر مفرد، كان زيد خلقه كريم يبقى جملة خلقه كريم في محل نصب خبر كان، كان زيد يلعب يبقى الجملة يلعب ديات في محل نصب خبر كان. الفعل كان وأخواته ما عدا ليس قوي. يعني إيه قوي؟ يعني ممكن أن نقدم الخبر عن الاسم. ناخد بالنا أن لما نيجي في إن ما نقدرش أعملها. يعني إذا قلت كان زيد مخلصا ممكن تقول كان مخلصا زيد، كان مخلصا زيد. وكذلك في كل أخواتنا ممكن يحدث هذا. ليس البر أن تولوا، أو بنفهم على فكرة عشان في عندنا وليس البر بأن تولوا. طب ليس البر يبقى خبر ليس مقدم. طب فين اسم؟ لازم ننتبه. ما دام أنا جبت ليس زي ما بجيب كان، لازم يكون عندي بعد كده جملة فيها مبتدأ وخبر، يعني اسم وخبر لازم. فليس البر، البر دي خبر مقدم لأنه منصوب، يبقى لا علي أن أنا أبحث عن الاسم اللي هو بتاع ليس. فين بقى الاسم؟ لأن تولوا، اللي احنا قلنا ده المصدر المؤول، لأن احنا قلنا قبل كده أن المبتدأ يمكن أن يكون مصدرا مؤولا، يعني ليس البر توليتكم. أما إذا قلت ليس البر بأن تولوا أو بأن تأتوا، ليه بقى البر هنا؟ ومش ممكن أن تأتوا دي تكون أبدا هي اسم ليس، لأن فيها الباء حرف جر، وأصلا لا يمكن يكون عندي شيء جملة مبتدأ أصلا، هذا مستحيل. فإذا يعني ليس البر في عمل كذا متعلق بهذا، إذن ده متعلق محذوف خبر ليس. ليس البر بأن في البيوت من ظهورها. فإذا نستطيع أن نرى أنه عندك حرية الحركة ما بين المبتدأ والخبر. شيء ثاني أن ليس وكان لما الاثنين يكونوا منفيين تمنع. ليس طبعا يدل على النفي، يكسر في العربية أن احنا نجيب في الخبر حرف الباء. لست عليهم بمسيطر، أليس الله بكاف عبده. سوف نجد كثيرا الباء تأتي في خبر النفي ده. نعمل ايه بقى؟ هديها كنا هنذكرها في حكاية العلامات المقدرة مش الظاهرة. أصل الكلام لست مسيطرا، أصلها لست مسيطرا، ليس كافيا، وده خبر هو منصوب لأنه خبر ليس. طب لست مسيطرا حد يؤكد، يوم يقول لها الباء، الباء ده بتسميه حرف جر زائد. يعني ايه زائد؟ زائد مش يعني لغو، خلي بالك زائد ده مصطلح الناس تتصور زائد يعني ممكن نطلعه ممكن نرجعه. لا، مفيش شيء في الدنيا يقال الا وله فايده، لازم يكون وظيفه، مش حاجه اسمها زياده ابدا كده زياده. اي زياده يبقى في المبنى لابد ان تكون زياده في المعنى لازم. فاحنا لما نقول لست عليهم بمسيطر يبقى بنسميها الباء حرف جر زائد، ونقول مسيطر دي خبر ليس. طب الخبر ليس المفروض يكون ايه؟ منصوب، ولازم يكون منصوب بفتحه ما دام مفرد. فين الفتحه؟ من الظهره مقدره. ما الذي منع من ظهورها بقى؟ اشتغال المحل، هنقول بقى بحركه حرف الجر الزائد، لان حرف الجر ده لازم يطلب كسره، فادنا له كسره على الراء بتاعت المسيطر، قالت ليس عشان تنصب الراء، قالت له انا اسف انا مشغوله انا لست خاليه بالباء، فعشان كده بنسميها اشتغال المحل. محل يعني يعني الراء دي محل ده عن اي اخر حرف، هو مشغول بالباء وهكذا. هنأتي بعد ذلك الحقيقة للام بتستخدم بعد بالذات ما كان لكذا. اللام ده ايه؟ هنعرف بعدين انها بتيجي بعد ما كان، بيسموها لام الجحد، لانها يعني بتزود النفي ده، لكن هي لام حرف جر عادي خالص، يعني ما كان مؤهلا ان يفعل ذلك، ما كان يعني اصلا لكي يفعل ذلك. اذا نرجع نقول ان هذه الافعال الناسخة ليكان لحد ليس زي ما اتفقنا الان، انها عبارة عن افعال بتثبت الخبر للاسم اما في الوقت المطلق زي كان، او في وقت محدد من اليوم زي اخواتها، فيما عدا ليس اللي بتنفي كل هذا. اما الافعال اللي فيها النفي ليه ما زال وما برح وما فتئ وما انفك، فهي ايضا الخبر بتاعها يدل على الثبوت هنا، ما زال يعني ظل، هنا ليس نفيا، ما زال زيد حيا يعني هو حي، هذا تثبت له الحياة، ما زال زيد عاملا في مكتبه، ما زال زيد يمارس كذا، هذا تثبت له ممارسة كذا، وكذلك ما فتئ وما برح وما انفك. طبعا ليس فيها هذه الحرية التي في كان وأخواتها، أما ما دام زي ما اتفقنا فهي تدل على المدة، مدة زائد المصدر. فأنت لما تقابلها، لأن خلي بالك ما ديت بتقابلنا كتير بعد ذلك في القرآن، يا ما الوقتية المصدرية دي، حتى مش لازم بس مع ما دام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، ما استقاموا لكم يعني طالما انهم مستقيمين مدة استقامتهم لكم استقيموا لكم. طيب احنا عشان ناخد منها في تعبيرات كثيرة، يعني قد يختلط على بعض الناس اللي هم يعني انهم يضعوش في ايدهم في النحو، ان لما ياتي ايه زي يقول ما حرف نفي او يقول ما كذا، وده اللي احنا بنقوله في بداية الكلام، والله يقول يا اخوانا مش عيب ابدا ان احنا نعرف نوع الكلمة، يا اما اسم او فعل او حرف، عشان احدد، لان ساعات ما تبقى اسم وساعات تبقى حرف، فمش عيب ان انا اقول لا، وانا في مهما يكون بدرس في اعلى درجات برضو اتكلم في نوع الكلمة، ما التعجبية اللي هو يسمى اسم، ما في الاستفهام اسم، ما في الشرط اسم، لكن لما نيجي في النفي تبقى حرف، نيجي في الوقتية تبقى حرف، في المصدرية تبقى حرف، فإحنا يعني ننتبه لمثل هذه الأمور. يبقى بعد ذلك لا أدري إذا كان الوقت يسمح بشيء آخر أم لا، لكن على أي حال هي كان أخواتها أساس في النواسخ، ممكن نحن نضيف إليها بسرعة ما نسميه أفعال المقاربة والشروع والرجاء، هذه أيضا أفعال ناسخة لأن الباقي كل حروف. وإن كان من الأفضل إن إحنا نقول طيب إحنا مدام كنا بنتكلم عن كان وأخواتها، فقلنا كان للإثبات الكامل، وعكسها إيه؟ العرب لاحظوا إن فيه كم حرف كده في اللغة العربية بيجي يدل على معنى ليس، يدل على حرف، هو ليس دي مشكلة حقيقة، والله هي مشكلة، مشكلة برضو ليه؟ لأن النحاة أصروا على أنها فعل، فعل إزاي يا إخوانا؟ ولا إحنا عندنا منها لا مضارع، ولا عندنا منها أمر، ولا نقدر نجيب منها مصدر، ولا نقدر نعمل منها ولا اسم فاعل ولا أي شيء أبدا، إزاي بس؟ ناس قالوا حرف وكنا خلصنا، هم طبعا ما هماش برضو كناس كده ببساطة، يعني الإصرار ده مش عناد، لا دول عم ننزل بتوع كيمياء، إزاي؟ لا ليه بتوع كيمياء؟ أنا بقول ليه بتوع كيمياء؟ أنت دلوقتي لما بيختلط عليك موضوع وبتحط عليه كذا عشان تعرف إذا كان حامض ولا قلوي، وبتشوف إذا كان اللون ده، يعني عندك طريقة مقياس بتقيس بها المواد، هما في البداية قالوا طيب دلوقتي إذا احنا اختلفنا في كلمة أعمل إيه؟ قالوا والله احنا عندنا شوية حوامض برضو قلويات أو يعني مواد أصباغ نحطها تبين لي إيه الأصباغ دي؟ قالوا مثلا الاسم، أنا عشان أعرف إن الكلمة دي اسم ما هيش فعل، الاسم يقوم مثلا الاسم ده لازم ياخد ال، اذا ما خدش ال ما يبقاش اسم، ياخد تاء تاني، ياخد تاء اللي هي في الاخر للمؤنث، انه ينادى نداء بناديه مثلا يا ولد، وده تقولش يا ضربه مثلا، يعني وهكذا، يعني حطوا مجموعه مقاييس ولما جم على الفعل قالوا مقاييس كثيرة، لكن المقياس الوحيد اللي أقنعهم إنه قالوا إذا قبلت تاء التأنيث المفتوح، كتب يبقى كتبت. وبالمناسبة لأننا لقيت كلمة يخطئ فيها ناس كبار أو في الدكتوراه، وكانوا ناس من اللي بيدرسوا فقه وأصول فقه ويعني حاجات من اللي هي المفروض يبقى الواحد بقى، لكن لأنها من الإيه سمعنا شائعات علمية تبقى خلاص مسائل تختلط على الناس كده. قال يقول لك إيه، يقول لك وبدأت هذه الأفكار تترى في موضوع كذا وكذا، وتترى القضايا واحدة بعد الأخرى، وهو مصر على أن تترى ده فعل مضارع معنى توالى. طبعا هو فعلا يعني أي واحد يعمل كده، الواقع أن كلمة تترى دي ليست فعلا على الإطلاق، إنما تترى دي صفة، وهي مش أساسا بالتاء، هي التاء دي مطلوبة عن حاجة تانية، هي أصلها وترى من وترى وترى وترى وتواترى تتابع. لكن هذا اسم وترى يعني متوالية، ثم قلبت الواو إلى تاء فبقت تترى. وهذا كثير إن الواو تقلب إلى تاء زي تجاء، أصلها وجاء لأن جمع الوجه، وجاء يعني إلى وجه، وبقت تحولت إلى تجاء يعني مثلا يعني. فإحنا طبعا بنتبه إلى هذا لما نجينا عند ليست، وإحنا بنقول لأنهم لقوا كلمة ليست قالوا ما نقدرش الكلام، ما دام قبلت تاء التأنيث دي يبقى هي فعل. أنا ما أقدرش أقول إنها راجل أبدا، ولا أقول إنها كذا أو كذا وكذا، مع إن كما قلت لكم لا منها لا مضارع ولا أمر ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا أي شيء أبدا. لما جم بقى في اللغة ولقينا فيه حروف 100% إنها حروف، ولقيناها بتأدي نفس الوظيفة بتاعت ليس، يعني بتنفي وكمان بتنصب الخبر. الحروف دي يهمني منها حرف الرئيسي منها اللي هو ما، بيسموها حروف العاملة عمل ليس، عامل عمل ليس في الواقع بتدل على وظيفة النفي بتاع ليس وبتنصب الخبر أيضا. ما هذه تكسر في القرآن الكريم كثيرا، ده الذي أقصده، وهي الأكثر استخداما. هذه الماء هي حرف النفي اللي بيعمل عمل ليس، تاخد بالنا، وبيدخل على الجملة اسمية برضو مثلا. لا نحظة بس كده، هنجيب لكم بالضبط الأول العادي مين اللي كان بينصب بيها قبائل معينة، وهي الحجازيين بس. أهل الحجاز كانوا ينصبون بما، تقول ما زيد مخلصا أي ليس زيد مخلصا. وأما بنو تميم فلما كانوا ينصبوا به يبقى اسمها مهملة ليست عاملة، يقولون ما زيد مخلص، وقد وردت اثنين في القراءة وردت. فمثلا دائما عشان المسائل توضح قدام الشباب بتاعنا، عندنا قضية الظهار في قد سمع. طيب ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام جات له الست وقالت له، يعني كان في الجاهلية هذا الأمر، في طول الجاهلية ممكن أول رجل الزعل من مراته زعلة كبيرة خالص يظاهرها ويقول لها أنت علي حرام حرمة ظهر أمي علي، خلاص عاد في أمل. فجاء الإسلام ولم يكن هناك شيء جديد في هذا الموضوع، والرجل مسلم ومتزوج من مسلمة وقام أيل لمراته كلمتين دول، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تحاور، وده أعظم ما في الإسلام تحاور الرسول وتحاوره، واضح انها كان صوتها عالي برضه، يعني مش عشان كلمه قد سمع، يعني قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم، لانه هي كانت في عمليه ظهار. قالت له راحت له والله زوجي ظهرني، خلاص انت حرام عليك مفيش حاجه ثانيه، عندوش حل ثاني، مش قادر اقتنع ازاي بيتي قوم بهذا الشكل وبكل بساطه، يعني الواحد يقوم يلغيه كده. وقالت له يعني عندي اطفال، يعني إن تركتهم ضاعوا وإن أخذتهم جاعوا، يعني كانهم أنا منين لازمتهم أبوه ضيعوا، يعني فما كان إلا أن جاءه الوحي وكذا وكذا. فلما جاء الوحي الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتي، ما هن أمهاتهم، يبقى ما هن ما دي حجازية، ما حرف نفي، يبقى هن اسم ما، أمهاتي يبقى خبر ما منصوب، خبر ما منصوب بكسرة، طبعا الجمع أن السالم. يغلب في ما دي، يغلب فيها ان يأتي فيها حرف الجر الزائد، وما ربك بظلام للعبيد، وما انت بمؤمن لكذا، كثير جدا. يا جماعة النحويين اختلفوا بقى في التاريخ، يا ترى بمؤمن دي وظلام نعتبرها حجازية ونعتبرها تنمية؟ ما احنا ما عندناش دليل. فناس ممكن تقول والله ما حجازية، ويبقى ربك اسم ما، والباء حرف جر زائد، وظلام الخبر ما منصوب، يقولوا تميميين، يقولوا ربك ممتلئ والباء حرف جر زائد وظلام الخبر مرفوع وظلام مقدر. لكن النحاة قالوا الأرجح عندهم، كلامهم يبدو مظبوط جدا، أنها حجازية، لأنهم كانوا بيتتبعوا اللغة قالوا إن هذه الباء هي طور عن ما الحجازية عن النصب، قالوا هي عن لغة النصب، يعني يغلب أن تسون في لغة النصب. إلا زي ما طبعا نسمع ما الحجازية في عندنا إن دي لا تستخدم إلا كثيرا، أيضا تقول إن هذا نافعك ولا ضرك، طبعا إن هتستخدم حرف نافي بعدين خليها بعدين لما تيجي، هذه نافية كثيرة جدا. لكن أنا أقول النافية التي تعمل عمل ليس، يعني ليس هذا نافعك ولا ضرك. لكن اللي ورد في القرآن كمان وكذلك لا، لكن اللي ورد في القرآن لا ت، كلمة لا لا تتساوي ليس بالضبط، لكن فيها شرط عجيب جدا إن اسمها لا يسأل، وخبرها من نوع معين لا يكون إلا كلمة زمان، ولا يكون إلا كلمة حين أو أوان في الأغلب، ولا تحين مناص، يبقى يعني ولا تلحين حين مناص، يعني وليس حين حين مناص. يبقى بهذا الشكل احنا نستطيع نقول ان احنا فهمنا ان الجملة الاسمية، وهي الاساس يبدو في اللغة العربية، انها الجملة التي تقدم حكما ثابتا في المبتدأ والخبر الذي حكمهما الرفع، كل واحد فيهما حكم الرفع، واحنا حتى الان لم نقل من الذي رفع من، يعني ايه الرفع للخبر، الى ان ياتي وقت مثلا ما ننتهي من عمل الناس ونقول ان هذه الاحكام يعني